الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال حديثنا حول نزول القرآن. وفي هذه المحاضرة نتكلم بإذن الله تعالى عن التنزل الثالث للقرآن، فنقول: قال الزرقاني: التنزل الثالث للقرآن هو واسطة عقد التنزلات، لأنه المرحلة الأخيرة التي منها شع النور على العالم، ووصلت هداية الله إلى الخلق، وكان هذا النزول بوساطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى في سورة الشعراء مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد قدمنا في محاضرة الوحي تفصيل نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا نزل، وتوقيت هذا النزول، وما سبقه من الرؤيا، وما إلى ذلك مما يغني عن إعادته هاهنا. ولكننا نعرج على بعض المباحث التي لم تأخذ حقها هناك مما يتعلق بالتنزيل. ومن ذلك: كيفية أخذ جبريل للقرآن وعمن أخذه؟ قال الزرقاني: هذا من أنباء الغيب، فلا يطمئن الإنسان إلى رأي فيه إلا إن ورد بدليل صحيح عن المعصوم. وفي ذلك أقوال: أولها قال الطيبي: لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه إليه. وأنت خبير بأن كلمة لعل هنا لا تشفي غليلا ولا تهدينا إلى المقصود سبيلا، ولا نستطيع أن نأخذ منها دليلا. ثانيها حكى الماوردي أن الحفظة نجمت القرآن على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الحفظة نجوما 20، ولكن لا نعرف لصاحب هذا الرأي دليلا ولا شبه دليل. قلت: قد مضى دليل ذلك ولا يصح في المحاضرة السابقة. ثالثها أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعا، وهذا هو القول الصحيح كما سيأتي بيانه. قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. وفي التنزيل طريقان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه، والأول أصعب الحالين. انتهى. قلت: سبق في محاضرة الوحي التفصيل لطرق الوحي فلينظر هناك. وقال القطب الرازي في حواشي الكشاف: والإنزال لغة بمعنى الإيواء وبمعنى تحريك الشيء من العلو إلى أسفل، وكلاهما يتحققان في الكلام، فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى، فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال القرآن هو الألفاظ، فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ، وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويين.

بل الذي رتبها أولا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تنسب له دون سواه، وإن نطق بها جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم وملايين الخلق من بعد جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من لدن نزول القرآن إلى يوم الساعة، وذلك كما ينسب الكلام البشري إلى من أنشأه ورتبه في نفسه أولا دون غيره، ولو نطق به آلاف الخلائق في آلاف الأيام والسنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أسف بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بلغة العرب، وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط، وكلاهما قول باطل أثيم مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع. والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوى حكايته للرسول صلى الله عليه وسلم وإيحائه إليه، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن سوى وعيه وحفظه ثم حكايته وتبليغه ثم بيانه وتفسيره ثم تطبيقه وتنفيذه. نقرأ في القرآن نفسه أنه ليس من إنشاء جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم نحو وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ونحو وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ونحو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ونحو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فرع: الذي استقرأ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة، 5 آيات و10 آيات وأكثر وأقل، وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول 10 آيات من أول المؤمنين جملة، وصح نزول غير أولي الضرر وحدها وهي بعض آية، وكذلك قوله وإن خفتم عيلة إلى آخر الآية نزلت بعد نزول أول الآية، كما قال السيوطي كما حررناه في أسباب النزول وذلك بعض آية. وأخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف عن عكرمة في قوله بمواقع النجوم قال أنزل الله القرآن نجوما 3 آيات و4 آيات و5 آيات. وقال النكزاوي في كتاب الوقف كان القرآن ينزل مفرقا الآية والآيتين والثلاث والأربع وأكثر من ذلك. وما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نضرة قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق أبي خلدة عن عمر قال تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. ومن طريق ضعيف عن علي قال أنزل القرآن 5 5 إلا سورة الأنعام، ومن حفظ 5 5 لم ينسه. ومعنى هذا إن صح إلقاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر حتى يحفظه، ثم يلقى إليه الباقي لا إنزاله بهذا القدر خاصة. ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيضا عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. والدليل على تفرق هذا النزول وتنجيمه قول الله تعالى، قول الله تعالى حكمته في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. روي أن الكفار من يهود ومشركين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا، واقترحوا عليه أن ينزل جملة، فأنزل الله هاتين الآيتين ردا عليهم. وهذا الرد يدل على أمرين: أحدهما أن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الكتب السماوية من قبله نزلت جملة كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماء حتى كاد يكون إجماعا. قال السيوطي: وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال إنه لا دليل عليه، بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن. قال: قلت والصواب الأول. ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا القاسم، لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت. وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظ قال المشركون، وأخرج نحوه عن قتادة والسدي. فإن قلت ليس في القرآن التصريح بذلك وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار، قلت سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة، كما أجاب بمثل ذلك قولهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقولهم: أبعث الله بشرا رسولا؟ فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقولهم: كيف يكون رسولا ولا هم له إلا النساء؟ فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إلى غير ذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى في إنزاله التوراة على موسى يوم الصعقة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وقوله: وألقى الألواح. وقوله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. وقوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة